وهو عند الله إيش؟ هو عند الله عظيم. كثير من الناس تكلم بكلام يهوي في جهنم 70 سنة أو أبعد ما بين المشرق والمغرب، وربما قال تلك الكلمة ويضحك ولا يمزح، ما كان يتوقع أن خطورتها تبلغ هذا المنطق.